معنى في مرضية لا يليها إلا الماضي. إما الماضي هذا لفظ أو معنى وإن تلاها مضارع. نعم يعني أول الماضي مثل لو يكي كفر، وهذا معنى قول ابن مالك في البيت الآخر. وإن مضارع تلاها صرف إلى الماضي نحن لو يكي كفر، لو يكي هناك مضارع ولكن من معنى لو وفى يكفي. نعم يكفر. ما فهمت ولا يا محمد؟ ما وصلنا إلى ذلك. وكذلك سمعوا لو يسمعون بمعنى لو سمعوا لو نشاء لجعلناه مجادا. يا أخي سلم الله حتى نبدأ. ليش ما تؤول لو شئنا لجعلناه أجابا؟ ليش هذا الكلام؟ تبغي ترد على ابن مالك؟ ما تقدر. اسمعوا يا اسمعوا للأشموني القواعد التي سيذكرها لكم الأشموني. اعلموا أن لو تاتي على خمسة أفكار، لو تاتي على خمسة أفكار، الأول أن تكون للعرض، وهناك لا يقع بعدها إلا فعل. ها ليست شرطية هنا. ها نحن لو يقول لك واحد من أصحابك لو تنزيل عندنا فتصيب الخير، وهناك المضارع ينصب بعد الفتح من العرض فسببي. واضح هذا الأول في التسهيل، ذكره ابن مالك في التسهيل. الثاني أن تكون إيش؟ للتقليل. أن تكون للتقليل كما جاء في الحديث، تصدقوا ولو بذلك محرق ولو خاتما من حديث. الخامس ولو خاتما هذا تقول نارا ولو بشق تمرة. هذه غير عاملة يا شيخة. ها؟ غير عاملة. لا تخلوا عنها. لأنك للتقليل هنا. لا غير عاملة، غير عاملة. لا تخلوا معها. ايش تعمل؟ تجزم ولا تنصب؟ ما تجزم. ايش تعمل؟ جواب الشرط معلوم. دفع الشرط معلوم. وجواب الشرط تقدم عليها. ها؟ تصدقوا. أتصدقوا ولو كان المتصدق به نعم ذلفا وذلف نعم محرق ذلفا محرق مثل التمس ولو خاتما من حديد ولو كان يحذفونها وبعد وبعد ولو كثيرة تحذيرات. هذا تقدم هذه القاعدة عليه هنا في باب كان ولكن ما تحذير. ومن اختل له بالحديث صحيح يلتمس ولو خاتما من حديث البخاري. وين الجواب؟ جواب أقول له هذا ولو كان المنتصب خاتما من ولو كان الملتمس به خاتما من هذا الشرط. هذا معنى قبل ابن مالك ويحذفونها ويبقون الخير وبعد ان ولو كثيرا دستها اخر واضح. هذا الحالة الثالثة ان تكون لو للثمن تاتي للثمن تاتي للانواع الخمسة ثلاثة هذا الذي ذكرها الاسمون وبقي اثنان نحو لو تاتنا وتحدثنا لا نسلم لإخواننا. نتمنى التأتية. إيش النوع الثالث؟ ها؟ ما سمعنا. تكون عن الثمن. لو تأتي هذا نتمنى التأتية وتحدثنا هذا للثمن مثلا. ومنه قوله قيل ومنه لو أن لنا كرة ونتبرأ منهم كما تبرأوا منا فنوصب المضارع. زي هذا ولكن على الشجرة عادلة الآن لا أدري لأن الكلام كلام الشجرة كثير من كثر كلامه فتأوا هيا علي قال لك الشمون الشمون قال لك وكيل منه منه قوله تبارك وتعالى نعم فلو أن لنا كرة لو أن لنا كرة هيا لب هات يا سجد لو حرب امتناع لوجودك حرب امتناع لا حول ولا قوة إلا حرب شرط متمني للتمني فقط تمني يا شيخ هي تأتي للتمني تمني بس هل النار من الكفار والمنافقون إذا رأوا ما أعد الله لهم من العذاب يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا هذا حتى يؤمنوا ويصدقوا بالرسل لو ردوا لعادوا يجوز أن تكون امتناعية نحن ما نقول امتناع أبدا لأنه قال وقيل الأشموني قال وقيل منه ما شتم بذلك جعل هذا مبني المجهول قال وقيل منه هاي تحت لهذا اتق الله هذا ظاهر فيه معنى التمن لأن المشركين يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا ما هو هذا وليس لهم رجوع شيخ أيضا يدل على أن الفعل المبارك نصر فنتبرأ والدليل كمان أن المضارع هناك نصيب بعد فائز سببي بعد أن مضمر وجوبا بعد فائز سببي وما قاله وأيضا مر معنا أنها تنصب بعد الشرط مر معنا أنها تنصب هذا غير هذا اللغة هذا غير هذا وين الشرط الذي ذكر لولا لا تفرش فعلا جواب على الجواب قال لو حرف شرط ابن مالك قال أقول لك هذا لا تلعب لو أن لنا أن حرف توكيد ونقر ونصر هاي ليس نصيبة عند وين ما حكمه لا فتح عام بكلمة لا أقول لك ما حكمه فتح الحمد لله واجب ولما؟ لأنها تصد مسد المقبرة. المقبرة ليس أعرابه. هذا صوبه ولله يذنه. وهمزه إن نفتح لسد المقبرة. لكن أقول لك هذا لا في فائدة. ولو أننا. أصبر عليك لا أنا ما أتبع ما أصبر عليك إلا أعرف لأنه أعرف الآية بهذا ما يعرف. لكون هذا مقر مجرور هذا ما هو مجرور المقر اي نعم لكوني ماذا لا اتق الله ان لنا هذا جر مجرور خبر خبرا جره اسمها مؤخر جرته ان كرت اسمها مؤخر نعم اي شيخ هو يقول انا ما قلت مصدر مول هذا مبتدا مبتدا نعم. عند من ها عند لخفش عند لخفش السيبوي والاعراب الثاني فاعل ليس بك ان لنا ها انتبه ياتيك الان يا سنجاتي فلا تبرأ هذا قال لك الكتاب ولي هذا نصيب فناكون ولي هذا نصيب فناكون للتمن ولي هذا نصيب فناكون فنتبرأ ولا فناكون لا هذا التمني لو أن لنا كرتا فلا كون من المؤمن غير لا واختلف في لو هذه هذا ابن الطائر وابن هشام الخضري هي قيس من الدرع الحالة وحدها نعم لا تحتاج إلى جواب الجواب ولكن قد يوطى لها بجواب منصوب كجواب ليس هكذا كلام طيب وقال بعضهم هي لو سطية وشريبة معنى التمني بدليل أنهم جمعوا لها بين جوابين جواب منصوب بعد الفاء وجواب بالله جمعوا له جواب لقول الشاعر فلو لبس المقابر عن كليب ويخبر بالبناء في جنائب أي وجوابه الثاني بيت ايش البيت لقر فينا لقر يا شيخ اي يا شيخ لقر عينا يا شيخ هل جعلت لو في لو افلا يا شيخ صدق سد فاعل يا شيخ ولا تقول لو التمني التي تسد يا شيخ هي التي تكون الشرطية التي لا يليها إلا الأفعال أما إذا كانت التمني يليها الأسماء إيش المانع هكذا هذا اعتراض صحيح يا شيخ راجع التفاصيل يعني. راجع التفاصيل هي ليست مجردة للتمني وإنما أشربت معنى التمني وين الطالب قال لك المخنف هي الأول مقربية أغنت عن فعل التمني وذلك أنه أورد قول الزمخشري وقد تجيء لو في معنى التمني نحو لو تاتنا فتحدثني فقال إن أراد أن الأثر وديت لو تاتني فتحدثني وجد يعني التمني بدلالتي لو عليه وأشبهت ليس في الإشعار بمعنى التمني فكان لها جواب كجواب وصحيح أو أنها حرف وضع للتمني فليس وممنوع هناك لالتزامه الجمع بينها وبين فعل التمني لا يجمع بينه بين فعل التمني وبين ليس وقال في التطهير بعد ذكره المقرنية وتغني عن التمخل خليني أقول وتغني عن التمني ونصب بعدها الفعل مقرونا بالفاء وقال في شرحه أشرت إلى نحن قول الشاعر خرينا إليهم في جموع كأنها جبال كورة لو تعاني شاهد لو تعاني وتشهد قال ذلك في الهيد أن تحدود يعني مصيبة لأنه جواب تأمي فمني من شائم جواب وين الثاني عبد الشيخ تخسر النص المؤول ما أقول ولا أعتبر حتى ينتهي الدرس سيشي بعدين بيت اللي بعضه ابن عقيدة شيخ ما ذكر إلا نوعين من الشرع شرية الآية في المخطب النص الرابع هو هذا الرابع شنو الشخصية هذا القديم هذا قالوا المال هذا الرابع لو حرب الشرق هذا الخامس الخامس لتكون شخصية مصرية الرابع وهي المرادة بهذا الشخص وهي الشرطية على قسمين امتناعية وهي للتعليق في الماضي وبمعنى إن وهي للتعليق في المستقبل فأشار إلى القسم الأول بقوله لو حصل في موضع يعني أن لو هذا ذات شخص في مضي يعمل في الماضي فيلزم تقديره حصول شكها وصول جوابه ايه اقرأت لو تستعمل استعمالين احدهما ان تكون مصدرية وعلامتها صحة وقوع ان موقعها نحو وددت لو قام زيد اي قيامه وقد سبق ذكرها في باب الموصول الثاني ان تكون شرطية ولا يليها غالبا الا ماض معنى ولهذا قال لو حرف شرط في مضي وذلك نحو قولك لو قام زيد لقمت وفسرها سيبويه بأنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره وفسرها غيره بأنها حرف امتناع لامتناع وهذه العبارة الأخيرة هي مشهورة صحيحة لو الثانية صحيح وهذه العبارة الأخيرة هي المشهورة والأول الأصح قال لك الأول الأصح المشهور هذا السيبويه هو المشهور ولكن هذا لك كمان الأول الأصح ايش الفرق بينهم الفرق يا شيخ بين الأول والثاني يعني كلاهما صحيح يعني الفعل الماضي والجواب كان يكون مضارع سيكون هنا سيقع لوقوع غيره سيقع يقع هذا لكن ما وقع إذا قلت له لو فعلت كذا لكان كذا هذا يقع هذا ما فعلت وقع لأنه ما حصل الأول حتى يحصل الثاني لو قام زيد لقام عمرو أي إذا قلت لو قام زيد لقام عمرو إيش الفرق بينه وبين حرف امتناع الامتناع هذا المعنى طيب لماذا يقول والأولى صح وقع كلاه لكن هو علق قلب معناه هو العبارة الثانية العبارة الثانية نعم. وقد يقع بعدها ما هو مستقبل المعنى هذا معنى قول ابن مالك وإن مضارع تلاها فرصة إلى الموضي نحو لي فكرة وإليه أشار بقوله ويقل إلاؤها مستقبلا ومنه قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم المضارع لأنهم تركوا ما حصل الترك هذه شرطية هنا لو يا شيخ نعم وين جواب الشرط فليتقوا الله وقوله ولو أن ليلى الأخيلية تسلمت علي ودوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أوزقا إليها صدى من جانب القبر صائح من هو توبة توبة والنبي توبة قال متى قال متى قال هذا في جاهل لك يعني ولو كان في العصر الأموي لما كان جاهلا بعدين تابع الجاهلية قالها بعد التوبة قالها العصر الأموي ولو قال فاضية. رجل اسمه هذا مجنون ليلى. لا لا اتبع الأبد اتبع الجاهل. هذا ممن سار على منهج مجنون ليلى. كلام فاضي هذا البيت جاهلي. وقال هو واحد الآن يعني اتبعنا كله قولا يقوله الجاهل. وهي في الاختصاص بالفعل كائن لكن لو أن بها قد تقترن. وهي لو لا تدخل إلا على الفعل. وهي في الاختصاص. وهي في الاختصاص. وهي في الاختصاص بالفعل كإن. الاختصاص لو هذا بالفعل كإن مثل إن سقية. إن السقية لا يقع بعدها إلا فعل. إما فعل مظهر أو فعل مقدر. وإن أحد من المشركين استجاب. وهذا أمسك. لولا أنتم. تخلوا لا أنتم. لكن لو. قل لو أنتم يا شيخ تملكون خزائن رحمة الله. قل لو أنتم. قل لو تملكون خزائن. قل لو أنتم. أنتم هذا قاعد بفعل مقدر. نعم. راجع التفاصيل ما يكون لك مبتدأ. لو مبتدأ لا يقع بعدها. في خلاف يا شيخ. الأخبش يقول أنها مبتدأ. هذا إذا جاءتك أنت بعدها. وأما إذا لم تأتك أنت بعدها ما في. أنتم هذا مختلف. لا خلاف. ما لا خلاف فيه. انتبه يا هذا كل من درسته. فاضل. لكن لو أن بها قد تقترن. لا يأتي بعدها إلا فعل. لا يأتي بعدها إلا فعل. إما فعل مظهر أو فعل مظهر إلا إذا كانت بعدها أنت فاختلف في بويه لك. الأخفش قال لك الفعل وقام قدر في بويه قال لك مبتدا. فاهم هذا الذي يجيكم الآن. والتقدير دائما ثبت يا شيخ. ثبت تنعى دائما على قول الأخفش. وأما على قول في بويه مبتدا. يجيك الآن هذا معنى قول ابن مالك. ولا في الاختصاص من فعل كائن لكن لو أنا بها تقترن وإن لا تقترن بها أنت. لكن لو أنا بها تقترن وأما إيش إن السقية لا تقترن بها أنت. أمشي يعني أن لو الشرطية تختص بالفعل فلا تدخل على الاسم كما أن إن الشرطية كذلك لكن تدخل لو على أن واسمها وخبرها نحو لو أن زيدا قائم لقمت. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا واستغفروا الله واستغفر لهم لا وجد. واختلف فيها والحالة هذه فقيل هي باقية على اختصاصها وأن وما دخلت عليه في موضع رفع فاعل بفعل ثبت محذوف. والتقدير لو ثبت أن زيدا قائم لقمت لو ثبت قيام زيد. لا لا نحن ما نقول لك تقول تقدير نقول لك هذا قالوا يعني أبو الوهر لأن ما رأينا الترجمة. إذا قلنا إلا إذا قلنا ابن مالك اتبع ذلك. وقيل زالت عن الاختصاص لأنه قال إيش ولا في الاختصاص بالفعلك ولكن شيخه في بويه قال هناك مبتدا ووقع بعدها إيش. أمسك. وقيل زالت عن الاختصاص وأن وما دخلت عليه في موضع رفع مبتدا زي ما قلت والخبر محذوف. والتقدير لو أن زيدا قائم ثابت لقمت أي لو قيام زيد ثابت. وهذا مذهب سيبويه. وإن مضارع تلاها صرف إلى المضي نحو لو يفي كفى. وإن مضارع تلاها صرف إذا وقع المضارع بعد لو صرف يصرف معناه إلى الماضي نحو لو يكي كفى يكي هذا مضارع ولكن معناه ماضي أي لو وفى كفى. قد سبق أن لو هذه لا يليها في الغالب إلا ما كان ماضيا في المعنى وذكر هنا أنه إن وقع بعدها مضارع فإنها تقلب معناه إلى المضي كقوله رهبان مدين والذين عاهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا. لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا والسجودا. هذا الاجتهاد على قول الجاهل وين كمان ليس الجاهل ولو كان جاهلي في فعل الجاهلية. نعم أخص من الجاهلية. قال بيته الجاهل لو يسمعون الشاهد فيه لو يسمعون وقع بعدها لا شعبي مضارع بلفظ المضارع ولكن بمعنى المال اي لو يسمعون بمعنى لو سمعوا رهبان لو سمع رهبان منا كما سمع هذا الرجل يخروني على الدفع كلام فاضي ووقعوا ولا بد للو هذه من جواب وجوابها إما فعل ماض أو مضارع منفي بلم وإذا كان جوابها مثبتا فالأكثر اقترانه باللام نحو لو قام زيد لقام عمرو ويجوز حذفها فتقول لو قام زيد قام عمرو وإن كان منفيا بلم لم تصحبها اللام فتقول لو قام زيد لم يقم عمرو وإن نفي بما فالأكثر تجرده من اللام نحو لو قام زيد ما قام عمرو ويجوز اقترانه بها نحو لو قام زيد لما قام عمرو أما ولولا ولوما. اسمعوا هذا ابن مالك فرض هذه الأشياء التي تحتاج إلى الشرط والجواب التي تحتاج إلى الجواب ولذلك ذكر هذه الحول لكم الآن ثلاثة لولا ولوما وأما أما بالفتح أما هذا كثير منكم ما يفهمونه ولكن يسمعوا قول في دولة أما بنفسه هي في محل أداة شرط وفعل شرط لأن تيبا وهي قال أما كمهما يكون مهما يكون هذا مهما أداة شرط يكون فعل شرط أما بالفتح وتحتاج إلى الجواب الجواب هذا لا يجب أن يكون مفعولا بالفاء هذا في قوله تبارك وتعالى إلا إذا طرح يعني يضيف معه القول وهناك وحده مثل قوله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوههم وتسود وجوههم فأما الذين اسودت وجوههم أكفر ما انفار فهذا حذفة مع القول فيقال له أكفرتم يوم القيامة أما اليتيمة فلا تدعو فلا تدعو وفيها الفائل فيها الفائل ما حذف معه سيء طب فهذا فإنه اتقى الحديث لكن في الآية هذا حذف معه قول أنت أما كمهما يكون من شيء وفاء هذا معنى قول ابن مالك أما بالفتح كمهما يكون من شيء وفاء للتلوية ولذلك وجوبا أولي وفاء للتلوية ولذلك فاء وليفى للتلوية بالتالي تلوية أما الثاني هذا وهو الجواب ولكن الأصل هذا أن الفاء هذا في هذا بمعنى في زيد هذا مهما يكن من شيء فزيد منطلق وهذا وكذلك مهما يكن من شيء فعمه منطلق ثم ذو حليفة جملة اسمية هنا فاء هذا إلى إيه؟ إلى الجواب. نعم. شيخ يقال إذا تفصيلية شرطية ولا شرطية بس؟ شرطية وتفصيل، لأن في تفصيل وجهة المعنى. شيخ. تكون لغير الشرطة شيخ؟ ها؟ ولا ملازم للشرط. أما لازم هذا بالفتح لا تنفهم ما إما هذا لتفصيل فقط ولا تفصيل التفصيل إما بالفتح لكن ما تعرفون الفرق بين هذا رابع إما بالكسر هي التي تفيد حرف ما تحتاج إلى الجواب ليست شرط تأتي بمعنى التفصيل عاطفة عند قوله وقيل الواو هي العاطفة وهذا أمثل وفالة تلوي تلوي وجوبا ألفة وفاء فالة ألفة لتلوي تلوي أما وجوبا نعم وجوبا أمثل ولكن قد تحذف قليلا ولكن الكثير تحذف إذا كان معها إيش قبل اعتبار أما حرف تفصيل وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط ولهذا فسرها سيبويه بمهما يكون من شيء والمذكور بعدها جواب الشرط فلذلك لزمته الفاء نحو أما زيد فمنطلق والأصل مهما يكون من زيد من شيء فزيد منطلق فأنيبت أما مناب مهما يكون من شيء فصار أما فزيد فمنطلق